بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الخامس، الصحيفة 97، الوقفات التدبرية. أولاً: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة إصلاح ذات البين؟ ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. إذن إصلاح ذات البين باب عظيم من أبواب الحسنات. وفي هذه الآية الكريمة بيان خطورة كثير من اللغو الذي يلغو به الناس، وأنه لا خير في هذا اللغو إلا إذا كان في هذه الأمور: من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وتأمل هنا: من أمر بصدقة، ليس الذي يجمع، الذي يجمع شيء خير محبب، والصواب الذي يدل يقول فلان فقير أو ذاك فقير أو هذا صاحب الرقم فقير اعطه، وهكذا، ويكون الإنسان أمينا في هذا الأمر. أما جمع المال وخزن المال وربما يوضع المال ويحجز على المال، فهذا يعني باب مدعاة للخطر ومدعاة لأن الإنسان يتصرف في المال في غير محله. ثانيا: أو إصلاح بين الناس. النزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان. إذن الإصلاح هو باب خير، والخصام باب شر كبير جدا ومدعاة للهوى والنفس والأذى. ثالثا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، استدل الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين وأنه لا يجوز مخالفته، لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين. إذن الإنسان يحذر أن يتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى المرء أن يسير على الجادة وأن يحرص أن يكون على صراط الله المستقيم. رابعا: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فإن قال قائل: وكيف يتخذ الشيطان من عباد الله نصيبا مفروضا؟ قيل: يتخذ منهم ذلك النصيب بإغوائه إياهم عن قصد السبيل، ودعائه إياهم إلى طاعته، وتزيينه لهم الضلال والكفر حتى يزيلهم عن منهج الطريق. فمن أجاب دعاءه واتبع ما زينه له فهو من نصيبه المعلوم وحظه المقسوم. إذا الإنسان يبتعد عن خطوات الشيطان وعن مداخل الشيطان، وليحرص أن يكون الإنسان لله وبالله ومن الله وإلى الله، ويبتعد الإنسان أن يكون من حظ الشيطان ونصيبه. خامسا: ولأضلنهم ولأمنينهم. قيل أمنيهم ركوب الأهواء، وقيل أمنيهم ألا جنة ولا نار ولا بعث، وقيل أمنيهم إدراك الآخر مع ركوب المعاصي. إذن الإنسان عليه أن يحفظ خواطره وأن يجعلها لله تعالى، وأن يبتعد عن مداخل الشيطان. ولذلك أنت حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيها اتخاذ موقف، وأن الإنسان يتخذ موقف لا يكون على طريقة الشيطان، بل يبتعد عن الشيطان وعن طرق الشيطان، بل وعن خطواته، لأن هذه الخطوات خطوة تجر إلى خطوة عياذا بالله. والمعصية هي أول خطوة، عليك أن تقطع الخطوة الثانية حتى لا تدفعك إلى الخطوة الأخرى. سادسا: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وذلك يتضمن التسخط من خلقته. الإنسان حينما يغير خلق الله كأنه لم يرضى قدر الله ولم يرضى خلقة الله تعالى. والمرء لما يعيب الطعام الذي يقدم إليه كأنه رد على الله نعمته وما رضي على الله فضله. إذن يقول: وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ورأينا من ابتلي بهذا عياذا بالله، وكلما عمل عملية عمل أخرى ثم عمل أخرى ثم عمل أخرى، فستجده يتحول من عذاب إلى عذاب ومن شقاء إلى شقاء. والسعيد من رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. سابعا يعدهم ويمنيهم: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي تزيينا بالباطل، خداعا ومكرا وتلبيسا، إظهارا لما لا حقيقة له أو له حقيقة سيئة في أبهى الحقائق وأشرفها وألدها إلى النفس وأشهاها إلى الطبع. فإن مادة غر ورغ تدل على الشر والحسن ورفاهة العيش. إذا الإنسان عليه أن يجعل كل نعمة سببا وسبيلا للتقرب إلى الله تعالى، أما إن لم يفعل هذا فربما يقع فيما يسخر الله تعالى. معاني الكلمات: نوله ما تولى نتركه وما توجه إليه. وهذا من الخذلان حينما يترك الإنسان العبد فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين الشيطان، فيما بينه وبين أعدائه. أما السعيد فهو الذي يتقرب إلى الله فينجيه الله تعالى من السوء ومن الفحشاء. إناث أصناما كاللات والعزى ومنات، مريدا متمردا عاتيا، فليبتكن فليقطعن وليشققن، محيصا محيدا ومهربا. العمل بالآيات: أولا أؤمر اليوم بصدقة وأصلح بين متخاصمين ابتغاء مرضات الله، وهذا أخذ من قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. افعل الفعل واطلب الأجر من الله تعالى لا من الناس. ثالثا احصي من هذه الآيات أساليب إبليس أعاذنا الله منهم في غواية الناس: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كم نرى الآن والعياذ بالله من الذين يغيرون خلق الله تعالى. التوجيهات: أولا يكثر في الاجتماعات اللغو والغيبة إلا ما كان لجمع صدقة أو أمر بمعروف أو إصلاح بين متنازعين من المسلمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثانيا احذر أن يستدرجك الشيطان ويضيع وقتك وعمرك بالوعود الكاذبة والأمان الباطلة، بمعنى احذر أحلام اليقظة. يعدهم ويمنيهم: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثالثا كن واقعيا في أمنياتك وأفكارك وكلامك. يعدهم ويمنيهم: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نسأل الله تعالى رحمته، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات. اللهم وفقنا لفعل الخيرات، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وجنبنا الشر والزلل يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.